نختار مذهب الإمام أحمد أو بعنوان مميزات مذهب الحنابلة، هذه ترجعون لها أنتم، وهي موجودة وسهلة، اللي هي 5 أو 6 نقاط يذكرها كثير من الباحثون في سبب أو مميزات فقه الإمام أحمد. لكن أنا ركزت على هذين الأمرين، لأنه بالنسبة لي أنا إنما اخترت مذهب الإمام أحمد لهذين الأمرين. ونحن في الحقيقة في واقعنا المعاصر قد لا يدرك كثير من الناس أنه عند كثير من المتفقهين إشكالات عظيمة جدا في السبب الثاني الذي قلت أني اخترت مذهب الإمام أحمد لأجله، وهي طريقة التفقه والنظر في النصوص. هذه الكلمة العامة الحقيقة أنها تحتها من التفصيل شيء كثير، لا سيما في مفردات المسائل. واليوم نجد أن كثير من الناس يتفقه في النصوص بطريقة عشوائية، وأحيانا بطريقة بعيدة عن مذهب الصحابة وطريقة الصحابة في التفقه بالنصوص. فهذه قضية مهمة، لا تظن أنها قضية بسيطة، لكن مشكلة كثير من الناس أنه لا يعرف يتعامل مع هذه القضية، أو لا يعرف أنه في إشكال في هذه القضية. فالإمام أحمد قد أتقن هذه النقطة، هذه الزاوية من العلم أتقنها إتقان. بشكل سريع، أصول الإمام أحمد: النصوص، ثم أقوال الصحابة، ثم قال رحمه الله: القياس عند الضرورة. القياس عند الضرورة، فإذا اختلف الصحابة فإن الإمام أحمد يأخذ بأقرب أقوال الصحابة للنصوص، وقال كثير من الحنابلة وغالبا له من الروايات بقدر أقوال الصحابة، له من الروايات بقدر أقوال الصحابة. فبشكل عام هذا المحور الأساسي لتفقه الإمام أحمد. طبعا نحن لم نذكر الإجماع، وهم يذكرون أحيانا الإجماع، لأن الإجماع أمر معلوم، لكن الإشكالية دائما في هذه 3 نقاط. هو لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا إذا لم يجد الأولى بترتيب متقن. ثم أيضا الإمام أحمد يأخذ كما أشرت ربما في شرح البلوغ وفي غيره، أنه يأخذ بأقوال التابعين، وعلل أخذه بأقوال التابعين بأنه لا تكاد تجد قولا للتابعين إلا وقد أخذه من الصحابة، إلا وقد أخذه من الصحابة. فهذا في الجملة أصول الإمام أحمد، وهذا في الحقيقة يعني باختصار السبب الذي جعلني أتفقه في مذهب الإمام أحمد وطريقته في تناول النصوص. وهذا يعني هذا يدل بطريقة واضحة أن التفقه في أحد متون الحنابلة هو في الواقع تفقه بدرجة كبيرة بطريقة الإمام أحمد، باعتبار أن غالب ما في المذهب مأخوذ عن رواية الإمام أحمد كما سيتبين معنا بشكل واضح أثناء قراءة الروض المربع. هذا ما يتعلق بالعنصر الأول، وهو لماذا نختار مذهب الحنابلة للتفقه في الشرع. نأتي إلى بشكل سريع مسألة منهج شرح الروض الذي سنسير عليه. سنسير في شرح الروض وفق العناصر التالية: أولا، شرح عبارة المؤلف وبيان المراد منها، يعني بيان مقصود المؤلف ومعنى العبارة بشكل عام. ثانيا، وهو أمر مهم، ذكر ما على عبارة المؤلف من قيود وضوابط. أحيانا الشيخ منصور يذكر المسألة بدون قواعد، بدون ضوابط ولا قيود، مع أنه في المذهب لا يتأتى إطلاق القول بهذا الشكل، ولا يفهم أصلا إلا إذا أدخلنا بعض القيود، وبعض هذه القيود أحيانا تكون منصوصة للإمام أحمد. ثالثا، سأحاول قدر الإمكان إن شاء الله أن نربط المسائل بأصولها، نربط المسائل بأصولها، يعني أصل هذه المسألة ما هو. ولهذا أنا أقترح على كل واحد من الإخوان الذين سيستمرون معنا في الروض، إذا كان لم يقرأ أي شيء في أصول الفقه فهو بحاجة إلى أن يقرأ ولو أحد المختصرات، بحاجة أن يقرأ ولو مختصرا من المختصرات، إما الأصول من علم الأصول أو كتاب الشيخ الأشقر الواضح في أصول الفقه، أو أي كتاب يعني، أو كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، أي كتاب مختصر في أصول الفقه. وأنا لا أقول أن دراسة أصول الفقه تكون من خلال هذه الكتب المختصرة، أنا لا أتحدث عن دراسة أصول الفقه، لكن أتحدث عن مدخل يسهل عليك استمرار معنا وفهم ربط الفروع الفقهية بأصولها من أصول الفقه. ولهذا بعد مرور أكثر من مثال، إذا أخذنا يعني 10 أمثلة سنكلف بعض الزملاء الطلاب أنه هو يخرج الفروع على الأصول، هو يخرج الفروع على الأصول حتى يكون عند الإنسان دربة في أو مهارة في قضية بناء الفروع على الأصول. سنعتني رابعا، سنعتني إن شاء الله عناية خاصة وواضحة برواية الإمام أحمد. يعني أزعم أني سأحاول أنه بالنسبة لمسائل الروض استيعاب الروايات وليست الأوجه، وليست الأوجه ولا التخريجات، لأن لو نبي نستوعب الأوجه والتخريجات لا صارت الدرس أطول من دروس الخلاف، لكن سنستوعب الروايات محاولة، سنحاول أنه نستوعب الروايات، كل روايات الإمام أحمد في مسألة من المسائل نحاول إن شاء الله أن نذكرها. لكن مع ذلك أحيانا سنضطر إلى ذكر الأوجه، لأن في ذكر الأوجه أحيانا فائدة إضافية كما سيأتينا، سيتبين كل هذا مع الأمثلة. خامسا، سنحاول ربط المذهب بهذه الروايات، بمعنى سننظر هل خرج الحنابلة في أقوالهم عن روايات الإمام أحمد، هذا من جانب. جانب آخر وهو مهم، لماذا اختار الحنابلة هذه الرواية وتركوا تلك الرواية؟ في الحقيقة هذا الموضوع مشكل، وقل من يعالج هذه القضية. يعني إذا كان عن الإمام أحمد ثلاث روايات واختار الحنابلة رواية من الروايات، لماذا اختاروا هذه الرواية؟ لماذا لم يختاروا الرواية الأخرى؟ طبعا في كتب المصطلح هم ذكروا على أي أساس يختارون الروايات، هم يقولون نختار روايات حسب الكثرة، حسب الاشتهار، نوعية الرواة، قربها لوصول أحمد. لكن في الواقع نلاحظ أنهم يعني كما سيأتينا أنهم لم يلتزموا بهذا، يعني في تصوري كما سيأتينا أنه في أسباب أخرى لترجيح رواية على رواية. أما مسألة الكثرة والرواية إلى آخره فهم يخالفون هذا. أعطيكم أبسط مثال، مسألة البسملة في الوضوء، حتى يتضح الكلام. مسألة البسملة في الوضوء، المذهب أن البسملة في الوضوء واجبة وهي أحد الروايات. الرواية الثانية أن البسملة في الوضوء سنة. جيد، لماذا اختاروا هذه الرواية؟ لا يعني غريب اختيارهم لهذه الرواية. لماذا؟ لأن رواية أن البسملة سنة رواها الأكثر، وهي آخر الروايات عن الإمام أحمد، استقر عليها قوله. إذا كانت هي أكثر الروايات واستقر عليها قوله، لماذا لا تكون هي المذهب؟ لماذا اخترت الرواية الأخرى لتكون هي المذهب؟ واضح؟ يعني سنحاول نناقش هذه القضايا بطريقة مختصرة ونبين إن شاء الله حسب ما يتيسر. أحيانا لا يكون هناك سبب حقيقة، أحيانا لا أستطيع أن أفهم لماذا اختاروا هذه الرواية، لكن أحيانا يتبين. أيضا نحاول قدر الإمكان بيان الرواية المتأخرة، مع أنهم قلما ينصون على هذه القضية مع أهميتها. من معالم منهج شرح الروض أنه كما تعلمون مسائل الروض ليست على مستوى واحد، فيه مسائل هي أصول هذا الباب، مسائل مهمة ينبني عليها قضايا كثيرة وهي أمهات لمسائل الباب، فهذه سنركز عليها. وفي مسائل يعني تكون مسائل ليست مثل تلك المسائل، فهذه سنشرحها ونتكلم عليها، لكن لا يمكن أن يكون التركيز والاهتمام بهذه المسائل مثل تلك المسائل. فمثلا في باب المياه، مسألة كم أقسام المياه، هذه مسألة كبيرة جدا، بل تكاد تكون أكبر المسائل، لأنها ينبني عليها فروع كثيرة، ينبني عليها يعني فهم لمسائل كثيرة، بخلاف مثلا مسائل في باب المياه قد تكون أقل أهمية من مسألة أقسام المياه، يعني نأخذها بشكل يتناسب مع أهمية هذه القضية. من المنهج أيضا أنه ستكون هناك إن شاء الله بإذن الله نسأل الله العون والتوفيق عناية واضحة بأدلة المذهب. أدلة المذهب، ما هي أدلة بالذات الإمام أحمد، ثم أدلة الأصحاب الحنابلة، أدلة الحنابلة سواء كانت عن كبار الحنابلة من المتقدمين أو عن غيرهم من المتأخرين. هناك مجموعة من الحنابلة كما سيأتينا الحقيقة لهم يعني سطوة في المذهب، لهم قوة، لهم حضور، يعني أقوالهم لها تأثير واضح جدا، مثل القاضي أبو يعلى وابن عقيل والخطاب والمجد والموفق، هؤلاء حقيقة يعني مسيطرين على المذهب إن صح التعبير، يعني في لأقوالهم حضور وتأثير واضح. أدلة هؤلاء أيضا ستكون محل اهتمام نظرا لتقدمهم العلمي ومنزلتهم العلمية هم في أنفسهم، وأيضا نظرا لمنزلتهم في مذهب الحنابلة. من معالم الشرح أنه سنحاول إن شاء الله أن نعتني بالأصول التي بنى الحنابلة عليهم عليها فروع كثيرة. هناك أصول الحنابلة إذا فهمها الإنسان سهل عليه أنه يفهم مسائل كثيرة. مثلا على سبيل المثال، اختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإكراه. هل القدر الذي يحصل به الإكراه التهديد مع غلبة الظن بإيقاع ما هدد به، أو لابد أن يمس بعذاب؟ على قولين. المذهب المنصوص المعروف عن أحمد وعن الحنابلة الأول أنه نكتفي بغلبة الظن بإيقاع ما هدد به، يكفي بدون أن يحصل هناك مس بالضرب. ينبني على هذا الأصل فروع كثيرة تتعلق بأقوال وأفعال المكره، فروع كثيرة تتعلق بأقوال وأفعال المكره. إذا ضبطت هذا الأصل سهل عليك ما بعده من التفريعات إلى آخره. كذلك سيأتينا مسألة مهمة وهي استحباب الخروج من الخلاف، هذا من أصول الحنابلة المشهورة المعروفة، سنذكر الخلاف فيه لأنه تعليل لجملة كبيرة، وسننظر هل هذا التعليل قوي أو ضعيف. هناك أمثلة كثيرة، مثلا من الأصول المهمة تخصيص العموم بقول الصحابي. المنصوص عن أحمد أنه يخصص العموم بقول الصحابي، والجمهور لا يرون تخصيص العموم بقول الصحابي. في هذه مسألة مهمة، هذه تحتها فروع كثيرة. القول الثالث في المسألة أنه إن اشتهر أو لم يشتهر. القول الرابع أنه إن علم الصحابي بالعموم وخالفه بعد علمه فقوله حجة وإلا فلا. هذا الأصل لابد من معرفته وضبطه، لأنه يعني ترجع إليه فروع كثيرة. مثلا ابن عباس يرى أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينه أو من بدل دينه فاقتلوه يخصه بالرجل، أما المرأة يقول لا تقتل وإنما تحبس. هذا من أمثلة تخصيص العموم بقول إيش الصحابي. نحن لن نبحث في الروض أصول، وإنما من خلال الفروع التي تمر في كلام المؤلف نبين أن هذه من فروع تلك القاعدة العامة التي تنبني عليها أشياء كثيرة. أخيرا قضية إجرائية بالنسبة للمقارنة بين النسخ، لن ننشغل المقارنة بين النسخ الزاد، وأنتم تعرفون أن ظهرت طبعات كثيرة للزاد، بعضها جيد وبعضها مكرر، لكن ربما نقف عند الاختلافات التي لها أثر على المعنى، الاختلافات التي لها أثر على المعنى، ونرجح بين النسخ. أخيرا أنا أقول للإخوان أنا أرغب أن يكون الدرس تفاعلي، ومعنى أنه تفاعلي في الدرس سنقرأ كلام أحيان، سنقرأ كلاما أحيان للمرداوي لشيخ الإسلام مختصر سطر سطرين. الغرض من قراءة هذه الأشياء أن تعتاد إذن الطالب على سماع كلام أهل العلم وعلى فهمه واستنباط الفوائد منه. ولذلك إذا قرأنا قطعة من كلام المرداوي أو من كلام ابن مفلح أو من كلام أي واحد من هؤلاء، لابد أن تكون أنت تستمع بشكل جيد، لأن استخراج ما في هذه القطعة من فوائد سيكون من نصيبك، باختيار أنك تسمع سماع فيه تركيز فتستخرج. واليوم سيمر معنا مثال أنا سأستخرج منه الفوائد ليكون كالمثال، لكن أنا أريد أنه درس تفاعلي حتى يحصل فيه تفاعل ويكتشف الإنسان هل هو يفهم أو لا يفهم، بحيث لا يعني يطول علينا الأمر ويعني ننشغل به بكثرة، لكن لابد من وجود قدر من التفاعل حتى يعني يتبين للإنسان هل هو فاهم كلام الأئمة أو لا. أخيرا قبل أن نبدأ بمقدمة الشيخ، لم أدخل كما ترون أبدا بقضايا المصطلح، مصطلح الحنابلة، ما مرادهم بكلمة الشيخ، كيفية نقل أقوال الإمام أحمد من الرواية والإماء وإلى آخره. هذه الأمور يعني أنا ما أرى أننا بحاجة إلى أن يعني نستغرقها في درس من الدروس، لأنها موجودة بشكل واضح ومبسط في كتب كثيرة يعني تناولت هذا الأمر. أنا أقترح عليكم ثلاثة كتب: المدخل لابن بدران ومفاتيح الفقه الحنبلي للدكتور سالم الثقفي، أو المدخل المفصل للدكتور بكر الشيخ بكر أبو زيد. هذه الكتب الثلاثة وغيرها مما لم يذكر أيضا جيدا، أنا لا أقصد أن غيرها، لكن هذه الكتب فيها فوائد وشمول وتكفيك في مسائل المصطلح، والتي لا أريد أن يعني تأخذ من وقتنا الكثير، لأنها إن شاء الله واضحة، وسيستخدم المؤلف في الروض كثير من هذه المصطلحات ونبين معناها. هذا باختصار ما يتعلق بهذين الأمرين: لماذا ندرس العلم على طريقة الإمام أحمد، ومنهج شرح الروض المربع. بعد هذا سنأخذ مقدمة الروض، ننهيها ونقف على كتاب الطهارة، يكون هو بداية الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم، ونأخذ ترجمة للإمام أحمد، منتقاه من سير أعلام النبلاء، وقد وزعت عليكم. والحقيقة أنه كان أصعب شيء علي انتقاء هذا الترجمة. كل ما قرأت في السير أقول هذا مناسب، ثم اكتشفت أني انتقيت كل الترجمة، فأرجع مرة أخرى، لكل ما يذكر كله يصلح للقراءة، كله مفيد، وكله يعني يبين منزلة هذا الرجل الكبير رفيع المنزلة، نحسب الله حسيبه. لكن في الأخير يعني استطعت أني ألخص ما يكون يعطي تصور واضح عن شخصية هذا الإمام. نبدأ مستعينين بالله ببداية المقدمة الروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المدقق والفقيه المحقق منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي: الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. نعم، جرت عادة العلماء المسلمين أنهم يبدأون الكتب بمثل هذه المقدمات التي تحتوي على الثناء على الرب، وسيأتي معنى الحمد في كلام الشارح نفسه ونعلق عليه. فهم يبدأون الكتب بأمرين: الأمر الأول الثناء على الرب سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الدعاء بتيسير الأمور وشرح الصدور. وهي بداية كما تعلمون، بداية مناسبة جدا لقراءة أي كتاب. نعم. أحمد أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأشكره وشكر المنعم. طيب، بالنسبة لمسألة أولو العزم نوح وإبراهيم موسى وعيسى، يعني من الواضح أن المؤلف رحمه الله يرى أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، لأنهم مذكورون في القرآن في موضعين أفردوا بالذكر. طبعا في هذه الآيات التي أفردوا فيها في الذكر لم يوصفوا بأنهم هم أولو العزم من الرسل، لكن بالجمع مع آية أولو العزم من الرسل كثير من العلماء يرى أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. لكن القول الثاني أن المقصود بأولو العزم من الرسل جميع الرسل كلهم أولو العزم، وأن من في الآية ليست للتبعيض وإنما بيانية. ويبدو لي أنه على أقل ما نقول أنه ابن كثير يعني لا أقول يميل لهذا القول، وإنما يسرح له، أو كأنه يعني يرى أنه قول له حظ يعني من النظر، أنه كل الرسل أولو عزم، كلهم أصحاب عزيمة وقاموا بما عليهم. لكن المشهور بين الناس بين أهل العلم أن هؤلاء الخمسة رضي صلى الله عليه وسلم هم المقصودون بالآية. نعم. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد ابن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. قوله فهذا شرح لطيف، يعني يقصد المؤلف أنه ليس شرحا بسط فيه القول وذكر الخلاف وتوسع فيه، وإنما أراد أنه شرح يعني مختصر، كما أن فيه إشارة لأنه يعني لما يتصف به المؤلف من تواضع. قوله على مختصر المقنع، لم يذكر الشيخ اسم الكتاب كاملا، ولعله أراد بهذا الإشادة بالكتاب بأن أصله هو المقنع، لأن المقنع كتاب مشهور له منزلة في المذهب، فكأنه أراد أن يشير ابتداء إلى هذا الأمر، أو أنه تركه اختصارا. أما بالنسبة للشيخ الحجاوي فهو من كبار علماء الحنابلة، وأظني تكلمت عليه لما شرحت متن الزاد، ذكرت له ترجمة ولو مختصرة. لكن من الأشياء اللطيفة في ما يوصف به هذا الرجل أنه محدث وفقيه وأصولي، محدث وفقيه وأصولي، وإذا اجتمعت هذه الأركان في شخصية العالم أصبح لقوله منزلة كبيرة في الحقيقة، لأن عناصر الاجتهاد توفرت فيه، عناصر الاجتهاد توفرت فيه. أما إذا كان الإنسان يعني يركز على فن من الفنون وقد تكون باقي الفنون غائبة، فلا شك أنه ليس كغيره ممن استوعب الفنون في مسألة القدرة على الاجتهاد والاستنباط ومعرفة الحق. طيب، قول وباحة وبحبوحة يعني وسط الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته. طيب، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. بين المؤلف طريقته في الشرح، وهي أنها تقوم على ثلاث عناصر. طريقة الشيخ منصور تقوم على ثلاث عناصر: الأول أنه يبين الحقائق كما هو نص عليه، الثاني أنه يضم إلى المتن قيود تبين ما ترد عليه، الثالث أنه يضيف فوائد تتميز بأنه يحتاج إليها. إذن هذه ثلاث عناصر، قد التزم بهذه الثلاث عناصر، لكن الغريب أنه لم يذكر شيئا قام به مهم جدا، وهو أنه يذكر الأدلة والتعليلات، بل هذا أهم أحيانا من بعض الذي هو ذكر. الشيخ منصور في هذا الكتاب متميز جدا في التعليل والتدليل، متميز في التعليل والتدليل، لكن ربما يعني يرى هو أن تبيين الحقائق يدخل فيه الاستدلال ربما. أما قول الشيخ رحمه الله مع العجز وعدم الأهلية ففيه يعني قدر كبير جدا من التواضع، بل هو خاتمة محققي الحنابلة وهو من أكبر العلماء في عصره، ومع هذا يكتب مثل هذه الكلمة مع العجز، لاحظ الكلمة مع العجز وعدم الأهلية رحمه الله، وهذا يدل على ما فيه من نبل وتواضع وتدين، ولعل هذا من أسباب قبول هذه الكتب التي كتبها وانتشارها حتى صارت عمدة المتأخرين على كتب الشيخ منصور كما تعلمون. نعم. والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وزلفى لدي في جنات النعيم المقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس. الذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس يقصد لفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة هو كما تعلمون أعرف المعارف كما تبناه سيبويه هو أعرف المعارف، هذا بلا شك ما يحتاج يعني لا يحتاج إلى استدلال، فهذا اللفظ هو أعرف المعارف. وهذا الاسم العظيم الله ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى باتفاق أهل المعرفة، وأصله من التأله كما هو مذهب سيبويه وكثير من المحققين، والمذهب الآخر ضعيف جدا الذي يقول أنه جامد وليس بمشتق. فالله سبحانه وتعالى معناه مأخوذ من التأله وهو من أعظم الأسماء، ولهذا جعل العلماء باقي الأسماء تبع لهذا الاسم وهو لا يكون تبعا للأسماء الأخرى. نعم. المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أولف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. طيب، قوله أو بإرادة ذلك، علق الشيخ العلامة مفتي دير نجدية الشيخ عبدالله بابطين على هذا الموقع، وهذا التعليق للشيخ عبدالله بابطين تنقله كل الذين حشوا على الروض، أن قول الشيخ أو بإرادة ذلك أن هذا فيه تأويل لصفة الرحمة، والتأويل هذا الذي جرى عليه المؤلف إنما يتمشى على مذهب الأشاعرة، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو إثبات الأسماء من غير تحريف، لكن إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالمؤلف هنا يعني أول هذا التأويل، وأيضا سيأتينا فيما يأتي عند قولي لأن معناه المنعم الحقيقي كذلك هو تأويل لهذا الاسم الجري على مذهب الأشاعرة، وأهل السنة يثبتون الأسماء كما يليق بالرب. لكن بعض العلماء ذكر قضية وهي إن شاء الله صحيحة ومفيدة، أن ما يذكره مثل الشيخ منصور وغيره من هذه التأويلات إنما نقله عن غيره من العلماء وجرى عليه كما جرى عليه أهل العلم، بمعنى أنه لم يقصد أن يؤول وإنما نقله نقلا، يعني وجده في الكتب ونقله كأنه يعني قلد غيره ولم ينتبه لهذه القضية، وهذا فيه نوع من تبرئة ساحة لهذا العالم، وهو يعني جيد، محمل جيد ومن إحسان الظن بهؤلاء رحمهم الله تعالى. نعم. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين مبالغة في الرحمة إشارة للمبالغة في الرحمة إشارة إلى لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها، وقدم الرحمن إشارة إيش؟ إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها. ما عندك من حيث؟ ما في، في الحاشية. طيب كمل. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم. طيب الآن، وفي إثار هذين الوصفين المفيدين المبالغة في الرحمة إشارة لسبقها في نسخ وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. هنا النسخ اختلفت اختلاف كثير، لكن أحسن النسخ أن نقول إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها، يعني نحذف غلبتها لأن إذا وضعنا غلبتها تكرر معنا، يتكرر معنا. ثم أيضا الغلبة مشروحة فيما بعد في قوله من حيث تكرارها إلى آخره، فإذا نحذف غلبتها ونجعلها تبقى في القسم الثاني فقط. وقدم الرحمن، وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. طيب الحمد، خلاصة الحمد في في في في استخدام الشارع، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. في أي شيء ينقص من هذا التعريف ليس بحمد، إن لم يكن معه محبة، لم يكن معه تعظيم، لم يخبر عن المحاسن فليس بحمد. وأما المدح فهو إخبار عن محاسن المحمود لكن من غير محبة وتعظيم، يعني ذكر فقط من غير محبة وتعظيم. والحمد يكون باللسان على كل صفات المحمود سواء ما كان فيها إنعام أو ليس فيها إنعام. وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابلة نعمة، لكن يكون باللسان وبغيره بالجنان والأركان. هذه خلاصة مستعجلة في الفرق بين الحمد والمدح والشكر، الحمد والمدح والشكر. وكما قلت لكم نحن لا نريد أن نقف كثيرا عند المصطلحات والمقدمات التي تأخذ وقتا طويلا وتستغرق يعني جهد، نريد أن يكون الجهد في دراسة الفقه الذي هو المقصود في هذا الكتاب. نعم. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. فجعل الشكر هو نفس الحمد اصطلاحا، المؤلف جعل الشكر هو نفس الحمد اصطلاحا يعني في اللغة. نعم. واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. من الواضح أن المؤلف لو أنه استدل بأول الآية اعملوا آل داود شكرا كان هو الموافق للاستدلال على هذه القضية التي أراد المؤلف أن يتحدث عنها، يعني اعملوا بطاعة الله شكرا على نعمه، اعملوا بطاعة الله شكرا على نعمه. فقوله وقليل من عبادي الشكور هذه ليس فيها ما يبين معنى الشكر اصطلاحا. نعم. وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. طيب ماشي. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالداء. طيب المهملة. الآن يقولك حمدا مفعول مطلق، المفعول المطلق سمي بهذا الاسم لأنه غير مقيد بحرف، لأنه غير مقيد بحرف بخلاف المفاعيل الأخرى مفعول فيه والمفعول لأجله لابد فيها من حرف. فمثلا المفعول فيه إذا قلت سافرت يوم الجمعة فمعنى الكلام سافرت في يوم الجمعة، فهذا المفعول لا يتم معناه إلا بوجود حرف، بخلاف المفعول المطلق فهو مطلق من أي حرف، فهو مطلق من أي حرف. هذا المفعول المطلق يؤتى به لأحد ثلاث فوائد، إما لبيان النوع كما هو في قول المؤلف مبينا لنوع مبينا لنوع الحمد، أو لبيان العدد، أو للتأكيد. طيب إذن الآن عمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد، يعني أنه أتى بالمفعول المطلق لهذه الفائدة من فوائد المفعول المطلق وهي بيان النوع، لا للتأكيد ولا لبيان العدد. معنى ممكن نقول أنه أي شيء لبيان النوع أو لبيان العدد هو في الواقع إيش؟ للتأكيد، فهو الواقع للتأكيد. طيب طيب. لا ينفد بالداء المهملة وفتح الفاء، ماضيه نفد بكسرها أي لا يفرغ، أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا، من حمدا أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. طيب ما في كثير من في مثل هذه السياقات قد تكون كما قال المؤلف موصول اسمي وقد تكون نكرة موصوفة. في القرآن عشرات المواضع في هذا الموضوع رسالة أيضا مكتوب في هذا الموضوع رسالة، وهي المواضع التي يتردد فيها المفسرون، فتارة يقولون هي اسم موصول وتارة يقولون هي نكرة موصوفة، مثل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وعشرات الآيات. تجد بعض المفسرين يقول اسم موصول، بعضهم يقول نكرة موصوفة، والسبب في هذا قرب المعنى بين هذين الاسمين، يعني المعنى قريب لا يكاد يختلف كثيرا، فيختلفون في حملها بسبب قرب المعنى. هنا أيضا في احتمال أن تكون اسم موصول، قد تكون نكرة موصوفة والمعنى واحد. نعم. وصلى الله وصلى الله. قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة. طيب معنى الصلاة الرحمة، الآن تفسير الصلاة بأنها الرحمة هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور، لكن لم أجد أي نص عن أحمد يجعل الصلاة على بمعنى الرحمة. لم أنا حسب بحثي لم أجد هذا الأمر منصوص عن الإمام أحمد. طبعا نحن كما قلت ليس الغرض من هذا الدرس ذكر الخلاف في المسائل، في هذه المسألة خلاف، وابن القيم يعترض على جعل الصلاة بمعنى الرحمة كما ربما مر عليكم مرارا، لكن نحن الآن نريد تحرير المذهب، فهذا هو المذهب، بل هذا مذهب الجماهير، بل هذا مذهب الجماهير. لكن في الواقع لم أجد هذه المسألة منصوصة عن نفس الإمام أحمد، فلعلها يعني مقولة لبعض الأصحاب تنقلوها بعده، وأما أحمد فليس عنه في هذه المسألة رواية. نعم. نعم. قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء. الصلاة من الآدميين التضرع والدعاء، هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، لكن أيضا لم أجده منصوصا عن الإمام أحمد، لم أجده منصوصا عن الإمام أحمد. بالنسبة لابن القيم فهو يتبنى أن معنى الصلاة ثناء الله على عبده صلى الله عليه وسلم محمد في الملأ الأعلى، هذا صلاة الله سبحانه وتعالى، وأما صلاة الآدميين فهي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ذلك. فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وذكر أوجه كثيرة، لكن كما قلت نحن لا يعنينا الخلاف في هذه المسألة، هذا هو المذهب، بل لم أجد في المذهب أوجها أخرى، لم أجد في المذهب في هذه المسألة أوجها أخرى. نعم. وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأمان، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها. طيب مستحبة تتأكد، في النسخ الأخرى مستحبة بتأكد، والذي يظهر لي أن نسخة تتأكد أحسن، لأن معنى مستحبة بتأكد يوم الجمعة كأن المعنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة يوم الجمعة بتأكد، أو مستحبة استحبابا متأكدا يوم الجمعة، بينما إذا قلنا مستحبة تتأكد صارت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في نفسها مستحبة لكنها تتأكد يوم الجمعة. طيب. وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذا وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذا الحنابلة الحنابلة طيب بس نختم هذه تؤذن الحنابلة أو خل بعد الأذان تفضل. سنكمل مذهب الحنابلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتوقف للصلاة، ثم بعد الصلاة نكمل مسألة ترجمة الإمام أحمد، وإذا نكمل المقدمة ثم ترجمة الإمام أحمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة مستحبة، لا يوجد عن الإمام أحمد نص في هذه المسألة، لكن عن الإمام أحمد نص بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ويفهم من هذا أن الإمام أحمد لا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وفي مذهب الحنابلة في نفس مذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر واجبة، كلما ذكر القول الثاني مستحبة أنها تجب في العمر مرة واحدة، والرابع هو المنقول عن الإمام أحمد أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهذا المنقول عن الإمام أحمد أنه تجب في التشهد الأخير يدل على أنه لا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر كلما ذكر. فهذا تحصيل مذهب الحنابلة في هذه المسألة. نعم. ثم قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذان دليلان، الأول من الكتاب والثاني من السنة، على يعني مشروعية استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية فأمرها واضح، وأما الحديث فهو الحقيقة حديث موضوع، ويعني كنت أتمنى أن المؤلف لا يأتي به، لأن الأحاديث غيره كثيرة في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله أتى به لقوله من صلى علي في كتاب، بمناسبة أنه يعني يتحدث عن الكتاب. مع أن هذا أيضا فيه إشكال، لأن المنقول عن الإمام أحمد، المنصوص عن الإمام أحمد، أنه كان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة، إذا كتب لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله الأصحاب على أنه يصلي عليه لفظا، يصلي عليه لفظا. فعمل الإمام أحمد على خلاف هذا الحديث الموضوع، وهو إمام المذهب، فالحقيقة إيراد هذا الحديث غير مستقيم، ما كان ينبغي له أن يأتي بحديث ضعيف مع وفرة الأحاديث بالباب، مع أن الحديث يخالف عمل إمام المذهب. نقف عند هذا الحد إن شاء الله حتى نستعد للصلاة، ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.